بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسياننا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الأربعين بعد الخمسمائة، ومع صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وما أعظم صفات الله عز وجل، تلك الصفات التي عرفناها من الوحي الذي أنزله الله عز وجل، تلك الصفات التي عرفناها من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي جاء ليعرفنا سبل السعادة. ومن أهم سبل السعادة، بل أهم سبل السعادة، أنه عرفنا بالله جل جلاله. فمعرفتنا بالله عز وجل من حيث ذات الله، ومن حيث صفات الله، ومن حيث أسماء الله، ومن حيث أفعال الله تبارك وتعالى. هذه المجموعة التي جاءنا بها وحي الله عز وجل، ودلنا عليها هذا الكون، وأشدتنا إليها الفطرة، وقررها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي التي إذا ما عمرت بها النفوس بدأنا بالطريق إلى رضوان الله تبارك وتعالى. نحن مع كون الله تبارك وتعالى مريدا، أي مع اتصاف الله عز وجل بالإرادة. وقلنا أن اتصاف الله عز وجل بالإرادة يعني أن الله عز وجل مريد، كما أن اتصاف الله عز وجل بالقدرة مع ذلك أن الله قدير. اتصاف الله تبارك وتعالى بالسمع مع ذلك أن الله عز وجل سميع. لعلي لا أكثر لأدخل مباشرة فيما نحن بصدده. نحن بصدد التعريف إرادة الإنسان، ومر معنا أن إرادة الإنسان هي مجموعة من العوامل، ليست معنى منفصلا متميزا محضا. ذلك أني حينما أريد أن آكل هناك باعث على هذه الإرادة، وهناك غرض أرمي إلى تحقيقه مما أردت. أردت أن آكل من أجل أن أدفع عني الجوع، هناك باعث في سلوكياتنا، هناك أغراض نحققها ونحن نسلك هذه المسارع. وإن كان بالتحقيق الغرض عن الباعث، على معنى أني أميل إلى، يمكن أن يكون هذا الميل بدافع طلب اللذة لما أميل إليه، أو بدافع دفع الضر عني والألم، حيث إن لدي خبرة في الألم وبما يدفع. ومن هنا أسعى للتداوي، يعني أريد أن أتداوى من أجل أن أدفع عني الألم. أريد أن أشرب عصيرا لأن لذة ما قرت في ذاكرتي دفعتني إلى أن أعيد الكرة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام تحديد العلماء لإرادة الإنسان. قالوا إرادة الإنسان يمكن أن نحصرها في ميل نفسي يدفع إلى فعل يجلب منفعة أو يدفع مضرة. وأنت لو حللت كل سلوكياتك لوجدت هذا المعنى من أوضح ما يكون. ميل نفسي أو نزوع نفسي، بمعنى وقع بصري على زهرة فوجدتها جميلة، جمالها أثرني، فاستدعى ذلك أن أديم النظر إليها، أي أريد أن أنظر إليها، لأني لما وقع بصري عليها لذ بي ذلك الجمال، فإذا بي أنزع نزوع النفس وميل النفس. ميل النفس إما لجلب منفعة أو دفع مضرة أو تحقيق متعة، دون أن يكون هناك منفعة مباشرة أو مضرة أريد أن أدفعها عن نفسي. وأنت لو قرأت كتاب الله عز وجل ولو راقبت سلوكك لوجدت أنه ما من فعل يظهر بقدرتك إلا ومن وراء إرادة. أنت حينما تقوم من جوف الليل لتصلي ركعتين لله عز وجل، تهب من الفراش لتتوضأ، ماذا تريد؟ أريد أن أصلي ركعتين. هناك باعث، لابد أن يكون هناك باعث. هذا الباعث سمعت ثواب أولئك الذين كانوا قليلا من الليل ما يجاؤون، حينما يأتي وقت السحر تندفع لتسترخي الله عز وجل. هل هناك دافع أم هناك دافع؟ أنت عرفت كل فعل يصدر عنك إنما من ورائه إرادة، وإرادتك كما قلنا مجموعة عوامل وليست معنى متفردا متميزا لا يشبه شيئا. ذلك أن كياننا بعامة مبني على النقص، وهذا النقص يريد أن نستكمله، واستكماله إنما يقضي لنا أن نبحث عن المنافع من أجل أن نحصلها، وأن نتعرف إلى المضار من أجل أن ندفعها عن أنفسنا. حينما تفتح عينيك من الليل، ودعونا الآن مع الليل، حينما تفتح عينيك من الليل ويأتي الباعث على القيام من أجل الوضوء والصلاة، يأتي خاطر مباشرة، هذا الخاطر يقول لك الآن الساعة كذا، ما زال الوقت مبكرا، فالألم قليلا. ما الذي يعبر هذا التأخير حيث يثبتك عن القيام أنه في الغد عندك عمل، فينبغي أن تأخذ قصة من الراحة. إذا مجموعة عوامل دفعتك إلى أن تؤخر، سواء أخرت فقمت حيث حددت مدة التأخير، أو أخرت فإنت ولم تستيقظ حتى في الوقت الذي ينبغي أن تستيقظ فيه. إذا تصرفاتنا بعامة من ورائها إرادات، إرادتنا مع كل تصرف من هذه التصرفات التي يمكن أن نعنونها بالابتغاء. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون أن يريدون. إذا الباعث على السلوك حيث كذبت شرع الله عز وجل هو محبتك لله عز وجل، أو طلبك رضوان الله تبارك وتعالى. اجتنابك ما نهى الله عز وجل عنه باعثه الخوف من أن تقطع عن الله عز وجل أو تهجر عن الله تبارك وتعالى. هذا ما قرره الشيخ وهو يتكلم عن الإرادة التي استوصفنا بها. نصف ليلة رضينا الحديث عن إرادة الله عز وجل والحديث عن إرادة الإنسان. هنا نقول مما نأخذ التصور، حينما نقول التصور نقصد به العقيدة، نقصد به معرفتنا بالله تبارك وتعالى. نأخذ التصور المتعلق بالله عز وجل، والمتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، والمتعلق بالسمعيات من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما نفاه الله تبارك وتعالى من فيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نبي ربما جاءنا في النفي مباشرة من باب أن ندخل على الإثبات من طواف التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم كلها ترمي هذا المرمى. أي أحاديث؟ الأحاديث التي تتحدث عن الله أو تتناول صفة من صفات الله أو خبرا من الأخبار التي تدل على الله جل جلاله. إذا اتفقنا على هذا ونحن متفقون عليه، المرجع الحقيقي هو وحي الله تبارك وتعالى، بمعنى الله عز وجل هو الذي عرفنا إلى ذاته بذاته أو بكلامه سبحانه وتعالى. هل يضم الكون لمصدر المعرفة الحقيقي الذي هو وحي الله عز وجل؟ إي والله. لما؟ قال أن الله تبارك وتعالى قد جاءت آيات أنزلها الله عز وجل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم تتناول مظاهر كونية من أجل أن ندرسها ونتعرف إلى دلالاتها. فالكون دال على الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم ممتلئ بالآيات الكونية التي تدل على الله عز وجل. وذكرنا مرة أنه رب موطن في كتاب الله عز وجل يذكر الحقيقة ثم يأتي بدليلها، وهناك آيات من كتاب الله عز وجل تطرح الدليل أو الأدلة المتمثلة في ظواهر كونية، ثم ترك لك أن تستنبط أن تستدل من هذه الظواهر الكونية على الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أليس هذا الدعوة لنبحث في الحياة الحيوانية التي يمثلها الإبل الآن؟ هل يعني هذا أن ندخل في كل الحيوانات من أجل أن ندرسها؟ نعم، وإن كان النص قد يطمع على الإيمان، ولكن النص من حيث أطاعته أبعد بكثير وأوسع. بل النظر في عالم الحيوان نظر قدمتنا عليه آيات قرآنية، خاصة من حيث ما تقال الله عز وجل من بطون الأنعام، هذه أيضا من الأدلة الكونية التالية على الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للمقيمين، آيات المقيمين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما النص في سورة البقرة فقال فيه الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلا في خلقه. العلماء المفسرون من مثل البيضاوي قرر بأن الله عز وجل أعطاك النتيجة ودلك على أدلتها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. إذن ما صرح من كتاب الله عز وجل من ظواهر كونية من أجل أن نضم الظواهر الكونية من حيث دلالتها على الله إلى ما عرفنا الله عز وجل إليه عبر الوحي وعبر أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم تسليما. إذا عرفنا المصدر الآن ولا نخرج عن المصدر، ويكفي الوحي مضمن له الكون، ولعل من أفرج ظواهر الكون إن ألا ترى بأن الله عز وجل قال: وفي الأرض آيات المقيم وفي أنفسكم. الأرض كلها فيها آيات، وفي نفسك أيضا من الآيات ما لا يحصيه المصري حقيقة. على هذا يمكن الآن أن نتعرف إلى الحديث الشريف الذي قرر فيه عليه أفضل الصلاة والسلام فيه أن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم على صورته. الحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، ورواية ثانية تعبط الرواية الأولى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الفرق بين الروايتين، الرواية على صورته من العلماء من قال أي على صورة آدم، على معنى أن آدم عليه السلام ما مر في مراحل التكوين كما يمر بنوه. جعل الله عز وجل ذرية آدم من سلالة من ماء مهين، ومعلوم المراتب أو المراحل التي يمر بها الجنين في رحم أمه. أما آدم خلقه من تراب مباشرة، خلقه على الأوعية، لم يخلق صغيرا ثم ينمى ليكبر، وإنما خلق على ما هو عليه. وفي هذا من الأدلة ما فيه نجعلها حجارة في أفواه الذين يقول بالتطور إن الله خلق آدم على صورته. فيأتي الهاء هنا صورة رجع لآدم على صورة آدم على صورته دون أن يمسه ما مس بنيه من مراحل النمو، كأن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخره. تأتي رواية ثانية تمنع عود الهاء على آدم، ذلك أننا بحاجة لرواية ثانية أجل أن نفهم عود الهاء عود الضمير. إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن معناها أن الهاء هنا لا ترجع إلى آدم وإنما ترجع إلى الرحمن، ذلك أنه لا تعرض عن الإطلاق. أيمكن يا ترى أن نجمع فنقول الحديث الأول نص على ما ذكرنا، والنص الثاني أعطانا حقيقة أخرى ما هذه الحقيقة؟ أولا ينبغي أن ندري بأن الصورة من دون معنى الشكل، من دون معنى الصورة صورة وجهه، ومن دون معنى المعنى أيضا. الصورة نقول ما صورة المسألة، ما صورة المسألة يعني ما حقيقة المسألة، حقيقة المسألة كذا وكذا وكذا. أذكر لك مفردات هذه المسألة، صور لي القضية بمعنى شخصها، بمعنى أعطيني أبعاد هذه القضية. الصورة هنا على معنى المعنى معناها أن الله عز وجل خلق في آدم صفات، هذه الصفات بها يتعرف إلى صفات الله، خلق فينا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. وأنت لو قرأت القرآن لوجدت من جملة ما وجدت: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. جاء وصان للإنسان السمع والبصر، لكن ما قال السميع البصير هنا، قال سميعا بصيرا، ذلك أن السميع الكامل في سمعه هو الله، والبصير الكامل في بصره إنما هو الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع، يعني كأنما ما سوى الله عز وجل ولو نطق بالسمعين، لكن شبكان ما بين سمع الله وسمعنا، كما لا مقاربة على الإطلاق بين قدرتنا وقدرة الله، وبين إرادتنا وإرادة الله، وبين علمنا وعلم الله، وبين حياتنا وحياة الله عز وجل. من هنا لابد من المفارقة، وهناك كتاب قائم برأسه قرابة 450 صفحة، الفارق بين صفات المخلوق والخالق. إذا دلنا على صفاته بما أعطانا من صفات، لكن مع ملاحظة مهمة جدا، ينبغي أن تتعرف إلى أن قدرتك حادثة ولا تحيط بكل ما يريده الإنسان. إرادة الله عز وجل ذاتية، إرادتنا مقام الله، إرادتنا محكمة، إرادة الله عز وجل ليس كمثلها شيء، إرادتنا أو قدرتنا، قدرتي تشبه قدرتك من حيث المعنى، إذا قلنا بأن القدرة إنما هي الطاقة، أما مثل قدرة الله عز وجل ليس كمثلها شيء، ثم قدرتنا لا تخلق من العدم، وإنما ربنا جل جلاله يخلق من العدم. إرادتنا إرادة محجمة أيضا، نحن قد نريد ونريد ونريد، لكن إرادتنا لا تنفذ في كل ما نريد. أما إرادة الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادته سبحانه ليس كمثلها شيء. علمنا علم قاصر، نحن ولدنا أمهاتنا لا نعلم شيئا، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وأعطانا الله عز وجل وسائل العلم والإدراك، فبدأنا ندرك عبر حق الوعي يلملم المحامي ويجمعها ويرتبها وينسقها مع الحواس، ذلك أنه لولا الحواس لما تقلنا للعالم الخارجي، معلوماتنا كلها تبقي إلينا من الخارج، قليلة المعلومات التي تنبؤ من باطننا، اللهم إلا معلومات الفطرة، وذكرنا أن من معلومات الفطرة طريق الرضا، علم الطفل وهو في بطن أمه كيف يرضع، ولذلك ما يأخذ ولا درس الرضاع بعدما تأتي به أمه أو يأتي الله عز وجل به إلى رحم هذه الدنيا. ما الذي ينبغي أن يقرر هنا؟ لو أننا ما اتصفنا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالعلم ولا بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام، إذا لم نتصف بهذه مع ذلك أن معانيها وإلا أنها، ذلك أن المعاني قبل المباني. أنا أفهم نحن سمعنا، أقول فلان سمعه ثقيل، أفهم ما معنى سمعه ثقيل أو بصره ضعيف، أدري ما معنى معه المصار، بدي أستيقظ الآن أنه ليس لنا هذا الصفات. ثم جاء الوحي يخبرنا عن صفات الله عز وجل، لأن صفات الله ذاتية، صفات ممنوحة من الله، صفات الله عز وجل أزلية أبدية، كما أن ذات الله ليس كمثلها شيء، فصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء كذلك. كنت لا أستطيع أن أفهم ما معنى أن الله سميع، ما معنى أن الله بصير، ولك أن تقارب هذا المعنى حيث تسمع كلمة لا تدري معناها، تدير رأسك ولا تدري ما المقصود بها بشيء، وتسمع كلمة أخرى معناها تكرر أو وقر بذاته، فإذا بهذه الكلمة تحرض هذا المعنى على الهيئة وعلى الظهور فتدري ما يقال، ولنفترض أنه قد ذكر لك كلمة تفاح وأنت لم تسمع ولم ترى ولا تعرف التفاح، فتقول ما هذا التاء وفاء وألف وحاء، أما وقت تعرف بدأت تتعرف الآن إلى معنى الكلمة التي زفت إلى تلحد، علما بانه لا صيغه على الاطلاق بين صفاتنا من حيث المعيين وبين صفات الله عز وجل من حيث الحقائق. ثم هنا يمكن ان يقرر حينما نتعرف الى الله عز وجل لا يعني اننا قد تعرفنا الى كل ما بالله ولا كل صفات الله عز وجل، وانما تعرفنا الى الاسماء التي دلت على معاني نفي وامر حقائق لله تبارك وتعالى، ونقول قدره الله واراده الله وعلم الله تبارك وتعالى. يمكن ان نضم شيئا اخر على الشيء هو ان صفات الله عز وجل تتصف بالوحدانيه كما ان ذات الله تتصف بالوحدانيه، فصفاته ايضا تتصف بالوحدانيه. ما معنى ان تتصف ذات الله عز وجل بالوحدانيه؟ ذواتنا مركبه، وكل مركب حاجه، كل مركب صغير فيه مركباته، ذلك انه حتى تكون لك هيكلك او هيكلك الحسي هذا أن تحتاج إلى كل أمور من الأعضاء التي مجموعها يتشكل من بدن، فأنت تنمو حيث تجمع لك مفردات أو أجزاء البدن، فكل مركب حادث، وهذا قول كل العقلاء في العالم، كل مركب حادث، وكل مركب كل جزء من جزئيات المركب إنما يحتاج إلى سائر الأجزاء. فعندنا حواسنا تفتقر إلى جسمنا، وجسمنا ينتقل الحواس ايضا، بل جزئيات الحواس انما تحتاج الى الحواس نفسها. قال كرمعي بان كل حاسه من حواسنا انما لها هيئه وجود، شايفيه وجود، كبيه وجود، مركبات منها يتشكل وجود هذه الحاسه. ما معنى ان ذات الله عز وجل تصف بالوحدانيه؟ معناها اضافه الى ما قررت ان ذات الله ليست مركبه فليس كمثلها شيء، وليس هناك ذات في الوجود تشبه ذات الله. فالله عز وجل وحده المتفرد بوجوب الوجود من حيث ذاته. ما معنى الوحدانيه في الصفات؟ وهذا الذي يطرحه الشيخ هنا. قال ما معنى الوحدانيه في الصفات؟ ان الله عز وجل له قدره واحده، المقدورات لا تعد، اراده واحده، المرادات لا تعد، علم واحد، والمعلومات لا تحد، سمع واحد، والمسموعات لا تحد، بصر واحد، والمبصرات لا تحد. اذا لله عز وجل صفه واحده هي القدره، الاراده، العلم، الحياه، السمع، البصر، والكلام. متعلقات هذه الصفات لا تعد الا فيما يتعلق بصفه الحياه، ذلك ان الصفات ذات الله عز وجل لها متعلقات الى صفه الحياه. يتصف الله عز وجل بالحياه، وحياه الله ليس كمثلها شيء كذلك الله عز وجل. ثم تتعلق صفه الحياه اذا كان قدره الله عز وجل تتعلق بالامتناع بايجاد المعدامات، واذا كان علم الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انتشار، فان صفه الحياه لله عز وجل لا تتعلق بشيء سوى اقلامها لذات الله تبارك وتعالى. قلنا المقدورات لا تعد والمرادات لا تعد، هذا الذي اراد الشيخ ان يقرره هنا اراده واحده. نضم لهذا المعنى هذا الكون كله قد موضع بكل ما فيه، وقد اعتمدنا في هذا على النصوص من مثله الله خالق كل شيء، فما من شيء له صفه الوجود الا وقد تعلق فيه قدره الله ايجادا، وهذا الذي تعلقت به قدرة الله عز وجل إيجادا إذا أخرجه الله عز وجل من ساحة الوجود، مع ذلك أنه ما أخرج من الشيء وإنما أخرجه الله كما أدخله في هذا الوجود. فلله عز وجل الإيجاد والإعدام، بين الإيجاد والإعدام الإمداد. فلله عز وجل علينا نعمتان، إيجادي والإمداد، أوجدنا ويمدنا، يمدنا تبلور الإمداد في نص قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، مع ذلك أنه أوجدك، لكن ممن حولك، ممن قوتك، حولك وقوتك بالله والنصر يسلم قصر لا حول ولا قوة على نفسك إلا بالله. قصر قصر الحول والقوة التي تراها فيه على الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. فيما يتعلق الآن بالموجودات كلها تعلقت فيها قدرة الله عز وجل. إذا وجدنا أنفسنا أمام نصر اتفقت الأمة عليه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مع ذلك أن كل ما هو كائن إنما شاءه الله تبارك وتعالى حيث شاء الله عز وجل. مع ذلك أن قدرة الله عز وجل تبرز ما خطرته إرادته سبحانه وتعالى. ومن الارتباط بين القدرة وبين الإرادة، الإرادة تخصص ممكن ببعض ما يجوز عليه، فإذا ما خصص الله عز وجل إنسانا بمكان دون مكان، وزمان دون زمان، وكيفية دون كيفية، وكمية دون كمية، كل ما شئت في كل ما يتعلق بالتخصيص، هنا يأتي الوقت الذي أراده الله عز وجل وأراد فيه أن يظهر ما شاء من الأذن، لأن مشيئة الله تعلق بالتخصيص من الأذن. ما شاء الله من الأذن كان، ولذلك الأمر الذي لا يكون معناه ما شاء الله تبارك وتعالى. لو قلنا الآن أني قد وعدتك أن آتيك الساعة الخامسة، مرت الخامسة وجاءت السادسة وجدتك في السابعة، أتدري بأنه لو شاء الله أن آتيك بالخامسة لأتيتك بالخامسة، لكن كيف عرفت أن الله ما شاء أن آتيك بالخامسة؟ أنا ما كنت أدري حقيقة إلا لما مضى الوقت وأعرضت عن المجيء إليك، صدني صاد، انشغلت عن المجيء إليك، ثم جئت في السابعة. الآن هنا فهمت عن الله، حيث لما أتيك في المواعيد المحددة دل هذا على أن الله ما شاء أن أتيك، ولذلك يقول عارفون بالله عز وجل ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه، ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله عز وجل فيه. فليفترض الآن أن كأس الشاي قدم لك وضع على طرف الطاولة وأنت تتوحوح من أجل أن تمد يدك إلى كأس الشاي، وبنفس المطعم جاء من يركب الطاولة فإذا بالكأس يندلق على الأرض. هل لك نصيب في هذا الكأس؟ كيف لك نصيب؟ الآن لو خبطت الجدران الأربعة إذا كنت في غرفة بالرأي، هل يمكن أن تشرب هذا الكأس التي أريقت على الأرض؟ الأصل أن ترضى بما ظهر. لماذا؟ لأن هذا ما شاء الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان. وطبعا هذا الطرف الآخر الذي ليس الوقت وقته الآن، هو يا ترى هل لنا أن نتحذر فنتأخر ونقول الله ما شاء الله سريعا وحتى يأتي الوقت نفصل في هذا. قال أنت دريت لما جاء الوقت أن الله ما شاء. الأصل وعدتك ينبغي أن أفي بالوعد، وإذا كنت المنافق أو آية المنافق ثلاث، وإذا وعد أخلى. الأصل أنا تحكم شريعة الله تبارك وتعالى. لو فرضنا أني أردت أن أخرج إليك الساعة الخامسة بالقرن لا سمح الله إذا لقيت رجلها فليقرأ أياتيك أنت تسأل بسعة تسأل بسعة. إذن هنا أتريد مانعا من هذا النوع؟ أنت عرفت قبل أن تخرج من الباب أنك ستنزلق مع ذلك؟ إذن لا أعرف ما أراد الله إلا بعدما يظهره الله، بعدما يظهره عنه. أما قبل أن يظهره علي أن أحكم أمر نفسي كما وجهتني شريعة الله تبارك وتعالى. من هنا نهدف الآن كل هذا الوجود في قدرة الله عز وجل، وكل ما كان بقدرة الله إنما شاءه الله، لأن القدرة لا تورد إلا ما خصصته الإرادة، وأن ما خصصته الإرادة إنما خصصته وفق عين الله تبارك وتعالى. إذ العلماء قالوا تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العين، هذا كله صار واضحا. ما الفائدة العملية السلوكية التي ينبغي أن أصوم بها سلوكي يا عمي؟ قال إذا وجدت هداية أحمد الله عز وجل على أن هداني. صدقوني يطلع الإنسان أحيانا على أحواله وتأتي تقارير عن مذاهب وضلالات، لا تجد نفسك أمامها إلا أن تجد شكر الله عز وجل على أن أقامك على الحق وعلى الصراط وعلى المحج البيضاء الذي جاريها عليه أفضل الصلاة وتنتهي. ما أريد أن أذكر عناوين من نصف ساعة حدث على الموضوع، لأن العناوين سخيفة حقيقة ولا يصح أن تربش بها أسماعها، لكن حينما اطلعت وقد فجئت بل صرخت، وإن كنت أعرف هذا من سنوات لكن من حيث امتداده انتلاب السرطانات وخاصة بالشباب الضعيفين، ذلك أن الهواء يفارغ تمتلئ بالهواء إذا لم تمتلئ بالنجاسة. حينما نملأ نحن نفوس شبابنا بالحقائق الربانية وأن ترسل هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى محبة ومعرفة وتوكلا وتفويضا ورضا بالله سبحانه وتعالى، بل حينما تمتلئ القلوب بالمسؤولية الأمة التي أوليطت بأعناقنا ونحن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث علينا أن نبلغ دعوة الله بمشارق أرض المغارية، أو المسؤولية التي نطت بأعناقنا حيث وجب علينا أن نقف وجه الظلم والظالمين والطغيان والطغاة. حينما تمتلئ النفوس بهذا يسمح للحياة الطعم طعم حقيقة ما بمانع على السبيل. اليوم كان هناك انتفاضات في فلسطين، كنا نتألم نحن خاصة المطاردات والكذا والكذا وبالحجارة والخدمة الدبابة، كل الأنباء كانت تقول هم الذين يعيشون وهم يساعدوا، نحن موتى، نحن لا نعيش لا نحقق وجودنا حقيقة. يعني هناك عطاءات من الله عز وجل وتألقات نحن فقدناها لأننا لا نمارس مثل هذه التألقات وهذه الارتفاعات وهذا السمو. من هنا ما نجعله وظيفة الآن ينبغي أن نتعرف إلى أنه ما من أمر يظهر فيه إلا بقدرة الله وخشاءه الله، إلا بقدرة الله وخشاءه الله. الجنة يعرفون منازلهم في الجنة كما تعرف بيتك في الدنيا، حقق بك الطائرة في مطار دبي، إلى السيارة سيارتك تنتظر تركب تقول وفي البيت. أظن أن إذا كان بيتك بالجميرة ماذا توجه إلى مكان آخر، إذا أنت تتوجه بجازة إلى بيتك. أحدنا وأسأل الله عز وجل ألا نخير في هذا، أحدنا أهدى إلى بيته في الجنة من أحد يأتي إلى بيته في الدنيا مع دوار الأرض، لكن يبقى البيت على ما هو عليه لأنه يزور مع دورانها. إذن ماذا نقول ونحن نتوجه إلى بيتنا في الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى بحديث قدسي والأحاديث كلها عظيمة، لكن هذا له فهم خاص يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. لا حتى تسمع لا تظلم، إذا ظلم الظالم ولم تأخذ على يديه فأنت شريك معه في الظلم، إذا ظلم الظالم ولم تأخذ على يديه، إذا أراد الظالم أن يخرج في سبيل المجتمع خرقا ولم تأخذ على يديه. وهذه مسؤولية جماعية لا نخوف منها إلا إذا قمنا بها، نأتم جميعا، إذا أتينا جميعا لا سمح الله ووقفنا مع الظالم سكوتا ورضا بظلمه وخنوعا وسجودا لون من ألوان الاسترخاء الذي يقوم شرع الله عز وجل، مع ذلك أننا قد ظلم الظالم ونحن قبلنا يده. أن تأخذ عليه الظالم وكذلك أخذ ربك اللي أخذ القرى وهي ظالمة، لأنه الحق سبحانه وتعالى، الله لا يحب الظلم ما في آخر حديث فمن وجد خيرا فليعمل الله، إنما هي أعمالكم توفيها عليكم ثم وفيكم إياها ثم وجد خيرا فليعمل الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حينما نقول فلا يلومن إلا نفسه، مع ذلك أننا أرجعناه إلى قضية التكليف. أنت مكلف، ينبغي أن تأخذ بكل ما قلت به شرعا. إذا أثنشت من الطاقة على الخيام يعذرك شرع الله، يعذرك بمقدار ما أثنشت. والدليل من الأدلة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع، وهذا بكل شؤون الحياة. لكن ما ينبغي أن ندعي عدم الاستطاعة. لو من ألوان ترسيخ أمر كان ينبغي ألا يرسخ، لا نحمد الله على الإطلاق. إذا ينبغي أن نكون مع الأنفاس مع مشيئة الله، بمعنى أشهد أن هذا الذي وشاءه الله تبارك وتعالى. يقول الذين ينفون مشيئة الله عز وجل، هناك مذهب من مذاهب المسلمين لم يخرجوا به عن الإسلام ولكنهم خرجوا عن أهل السنة والجماعة. ما قرر الآن كل هذا الوجود بقدرة الله، وما من شيء بقدرة الله إلا وقد شاءه الله عز وجل، إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى. هناك من ربط المشيئة بالأمر، فئة من الناس خرجوا عن أهل الجماعة، قالوا مشيئة الله هي كل ما أمر به المشيئة الله. قل لا، الأمر هي المشيئة، المشيئة الكونية، بمعنى هذا الوجود كله شاءه الله تبارك وتعالى. رويه وتقليه قبل نزول الشريعة ومع نزول الشريعة وبعد نزول الشريعة. شاء الله أن يحولهم إلى قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا هنا فعل أمر كوني، والفعل كوني كن لا يخالف على الإطلاق، يعني لا يحق لأحد أن يقول هو يابى أن يصبح خنزيرا أو قردة، لا يمكن. كونوا قردة خاسئين، لذلك ما قال، ما قال فكانوا، لأنه بالبدأ صاروا قردة وخنازير. بخلاف لو جاءني الأمر كون سابقا التشريع، أنا مطالب الآن بأن ألزم لساني الصدق وحال الصدق أيضا، لأن الصدق يكون في الحال ويكون في الموقف ويكون في الكلام. من هنا الأمر الشرعي ترك في إطار التكليف، والتكليف يترتب عليه ثواب وعقاب، وعطاء حرية الاختيار. أما الأمر الكوني فإنه لا يمكن أن يخالف على الإطلاق. ولعلي ذكرت أكثر من مرة قول الله عز وجل في سورة البقرة، ألم تر إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. هذا أمر تكويني، لما قال لهم موتوا أبقي منهم حي، لم يبقى منهم حي، بدليل ثم أحياهم، قال ثم أحياهم. ويذكر في الأمر الكوني ما أعطى الله عز وجل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتنبسي، حيث قال ثم ادعونا يأتينك، حيث دعا إبراهيم بإذن من الله الطير المقطعة والموزعة، أبت الطير أن تستجيب؟ قال ثم ادعونا يأتينك فعلا. تلبية الكون لأمر الله الكوني تلبية مفهومنا على الإطلاق. إذا خرجنا من هذا الإطار، إطار التكوين، يدخل في دائرة التكليف. هنا يأمرنا الله عز وجل بأن نقيم الصلاة، منا من يأبى أن يقيم الصلاة. يأمرنا أن نكون مع الصادقين، يأبى بعضنا إلا أن يكون مع المنافقين. يأمرنا الله عز وجل ألا نتخذ عدوه وعدونا أولياء، يأبى بعضهم إلا أن يتخذ عدو الله وعدوه أولياء. وقلت هذا في ذات التكليف في أولى الاختيار، لكن ينبغي لمن يختار أن يتعرف إلى عاقبة اختياره. إذا كان اختياره اختيارا حسنا فهو سعيد، وإن كان اختيارا سيئا فهو الشقي. هذا إذا تبح تعالينا إلى تلك اللجنة الرائعة التي يقول فيها الشاشر، يقول هؤلاء الذين ربطوا بين المشيئة، مشيئة الله والأمر التشريعي، ذات له المشيئة قيمة، هو، لكن لم ينفوها من حيث نسبة إلى الله، وإنما أولها. ومن هنا من أول أمرا سواء كان تأويله صحيحا أو خاطئا يخلص من قضية مصابين في النص، لأنه لو نفى صفة من صفات الله عز وجل ثابت لله دون ما تأويل هذا يفر من الله عز وجل. أما إذا أول ينظر إذا كان تأويله حسنا والله لا يأخذ به أيضا، وإن كان تأويله سيئا بعيدا عن منطق التأويل مع ذلك نرده على وجهه. يقول هؤلاء أولا لم يرضوا بقول الله عز وجل، ثانيا لم يرضوا بقول الأنبياء، ثالثا لم يرضوا بقول الملائكة، ثم الأوزاعي كان نفس واحد من هؤلاء. قال له يا هذا أنتم لم ترضوا بقول الله ولا بقول الأنبياء ولا بقول الملائكة ولا بقول أخيكم إبليس. أنا شبكت في أخيكم هنا ما عجبتني حقا، ما لي حاجة لأخيكم إبليس، يعني ما نكون نحن مع إبليس ضدهم، ما بشروا ليس هناك إخاء، لكن هناك إضواء، نعم هناك تجارة لنزرها. هذا كلام خطير جدا، تعال حتى نتعرف الآن ما الذي قاله الله تبارك وتعالى في قضية الشيعة، وما الذي نطق به الأنبياء، وما الذي قال به الملائكة حتى، وما الذي قال به إبليس نفسه. فإذا كان كل هذه النصوص التي أنزلها الله عز وجل آيات يبين فيها الحقيقة التي تقررها، مع ذلك أنه ينبغي أن يرعوا هؤلاء عما ذهبوا إليه. يقول الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه، الاجتباء من الله إرادة، يعني أراد الله عز وجل أن يجعله من الصالحين. أكان من الصالحين؟ نعم، لأن الله أراد ذلك، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أما ما يتعلق بالملائكة حيث نسبوا الأمر الذي فيه إلى الله عز وجل وتبرأوا من كل علم لم يعلمهم الله عز وجل إياه، ماذا قالوا؟ قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا، يفهمنا أن هذا الكون كله إنما هو عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. حتى الاشتباع نفسه، الاشتباع تمثل في الحياة، في فيرورة، في وجود، في كون، في تكوين. ثم هنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصورة أولى على لسان الأنبياء، ماذا قال شعيب؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. في أوضح من هذا، وما توفيقي إلا بالله، يعني عقلك وذكاءك وفطنتك وطاقاتك كلها من الله عز وجل. أليس الذين ضلوا مع العقول؟ مع العقول، لكن سئلت ما سئل عن عقولهم، وقد علم الله عز وجل أجلها المصائر التي سيصيرون إليها. هنا هذا أقر لله عز وجل التوفيق. أتظن بأن من رجع إلى الله فاعترف أن الله هو الذي وفقه أيظنه الله؟ إذا أنت نجأت إلى الله قلت يا رب أنا لولا أنت لضللت، أيظنك الله؟ أنت أقبلت على الله تستهدي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فإذا استهديت الله بما على الحديث القدسي ألا يهديك؟ والله يهديك الله تبارك وتعالى. قال وما توفيق إلا بالله، ماذا قال إن رب السماء الخليل الخليل إبراهيم؟ ماذا قال؟ لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا من الهداية؟ هداية من الله تبارك وتعالى، لكن كون هنا على خبر بأن الجزء الاختياري به مهم جدا، حتى ما كنا تسترخي ما هو الجزء الذي فيك؟ انت اقبل على الله يقول الله عز وجل معروف. اما اذا اعرض عن الله ومن اعرض عن ذكري فان له معشر الضنكة. ويقول الله عز وجل فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتى مني شيء اتيته اولا. هناك كرم وعطاء أو من هذا العطاء وهذا الكرم أقل على الله. من تنسى أن يكون عبد الله تعرف كل الضال المبين اخذه الله عز وجل اخذ حديث مقتدع حديث. وهناك اناس لعب الشيطان باحذيتهم حتى لا بضعف عندهم على الاطلاق، ربما ذرفوا عليه دموع انوفهم، حلوه دموع انوفهم لانه كان رشح بصوره واضحه تماما رشح بكلمه. ماذا كان يقول؟ يقول الدين يتنافى مع الحريه. ثم يشرح فيقول ما معنى ان يحر مع ان يقول اني انا عبد لله؟ من طلب منه ان يكون عبدا لله فليس بحر. لاحظ هذا المعنى. ومع ذلك قال بكى خشمه عليه، فليبكي خشمه بعينيه ولتتفجر عينتان الامس حتى تصبح كل واحده مثل الاسطوانه التي يضعونها المجانين في الطرقات، ما عندنا مشي على الاطلاق في مثل هذا. قال يصف عليه، شو يصف عليه؟ والله ما يصف عليه. انا الان ما سمعت اذا هو ابليس ما بيموتها لقيام الساعه. انظره الله عز وجل حتى ينفخ الصوت النفخه الاولى بالصح يموت مع المطوقين. لكن خطر بالباب بناء على هذا الذي قدم للجهالي على فكره، للجهالي وبحاكم الفكر. لو جاءت الان قنوات قالت ما تدريش ما تدريش، انا ما اتمنى انه الناس يكون على ابليس يقول يا حرام يا حرام كيف ما تدري كيف ما مشكله يا حرام، مو ربما نزل ربما مزق راس صدره شق الجيبه وفلفل العيون من اجل ان تسلسل سد الحرام. هؤلاء اللي حاجه حقيقه بحاجه للاهتمام ليس عليهم حقيقه، ليس لهم الاصل ان لا يكون في المجتمع الاسلامي مثل هذه الضحايا مثل هذا الفساد في التصور. ابراهيم عليه السلام يقول لئن لم يهدنا ربي لاكونن من القوم الضالين، وهذا غفل غفل، بل ليس بغافل، هو شيطان ناطق او هو شيطان نطق بوجهه الشيطان الحقيقي جدا. نقول له اتدري بانه من لم يكن عبدا لله يكون عبدا لامعائه ولمعائه غيب حتى، من لم يكن عبدا لله يكون عبدا لفرجه، ومن يكون في الطور العبوديات هذه ما يحررنا الا ان نكون يحررنا الا ان نكون عبيدا لله. عبيدا لمن؟ لمن بيده ملكوت السماوات والارض. ما في اعظم من الله، هو عبد شهواته، عبد من بطنه، عبد بجاهه، عبد بسلطانه، عبد بكرسيه، عبد بسلعته التي هي سمعه فارغه عباره تهريج. اذا نحن قال انه احمد الله على اني عبد الله. وكدت باغلص اعطاء الاسطوريه ان يكون عبد الله انت من هنا. لا اله الا الله توحيد على فكره، اقصد بالتوحيد الحريه يعني اتحرر من كل ما سوى الله عز وجل. اتدري بان الذين عبدوا الاصنام وعبدوا الابقار ما عبدوها الا لانهم استنكفوا عن لا اله الا الله. وهكذا قلت في كل العبوديات التي جاء الاسلام باشياء يصفها نصفا من فوقها في الارض. ثم قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. هل هناك طلاقة في العطاء في الإنسان أوضح من هذا؟ قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغرقكم هو ربكم. وأما قول أهل الجنة لعد النصوص مأخوذة من متفرقة لكنها تقصد في مصدر واحد، كل هذا الوجود خلق الله بقدرته، وما خلق الله امرا الا وقد اراده الله عز وجل وتعلق بعلمه من الازل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الان وصلنا الى اخيهم هذا الذي شطبنا الاخوه فيه. ربي قال ابليس قال ربي، والذي نطق باسم ابليس ابى ان يقول ربي انه يعبدني قال لله. أبوه أم أستاذه أبوه أستاذه قال ربي بما أغويتني أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ألا يدل هذا كله على أنه لا إجابة ذاتي على الله عز وجل، وإنما كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، حيث ثبت في الإرادة انتفى الإجابة الذاتي، انتفى التعليل وانتفى الصبر. ونختم بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغادرنا منا ولكافه عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.